الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فإن الله تبارك وتعالى أرسل نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على فترته من الرسل ففتح الله رب العالمين به القلوب الغلفى والأعين العمياء والآذان الصماء وأدى النبي الأمام محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمانة التي حمله ربه إياها ولاقى في تبليغ الناس قولة التوحيد حتى يعلم الناس لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحتى يخرجهم من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد من الجهالة الجهلاء والضلالة العمياء إلى عبودية رب الأرض والسماء ليسلم العبد انقياده لله رب العالمين ويكون مسلما نفسا وروحا وحياته كلها لله رب العالمين. نبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم دأبا متواليا حتى يبلغ الناس هذه الأمانة ولاقى من شدة ما لاقى مما ذكر في كتب السير والأحاديث والصحاح والمسانيد لا يجعل المرأة فخورا بنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم محبا له حبا جما لا يكاد يملك نفسه عند ذكر سيرتي أو اسمه بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويعلم العبد مدى قيمة هذا الدين العظيم الذي أرسل الله رب العالمين به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويرى مدى حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على تبليغ كلمة التوحيد للعزيز المجيد للناس كلهم كما أمره ربه تبارك وتعالى فدعا إلى ربه بكل سبيل، وجلس للناس بكل طريق، وسعى لهم بكل سعي فسلم وحرب إلى غير ذلك مما تحفظون. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نرى بعض الصور التي لاقاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين كان يبلغ دعوة التوحيد، لتعلم يا عبد الله ويا تابعا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعض ما لاقاه حبيب ونبي وإمام وقدوتك وسيدك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى تخرج أنت تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اقتدت حكمة الله تبارك وتعالى أن يكون له دفاعان، فأولهما أبو طالب عمه، والثاني كانت خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وكذلك اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن تموت خديجة رضي الله تعالى عنها وأن يموت أبو طالب في نفس العام. كان أبو طالب واسمه عبد مناف يحوط النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حياطة خارجية بقدر الله تبارك وتعالى، فيدفع عنه ويصد عنه ما استطاع بقدر الله سبحانه جل في علاه. وكانت خديجة رضي الله تعالى عنها وزيرة صدق تواسيه وتشد من أزره وتواسيه بنفسها ومالها وخدمها، وجعل الله تبارك وتعالى منها لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الولد. فكل أبناء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلى إبراهيم كانوا من خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وأما إبراهيم فكان من مارية القبطية رضي الله عنها إذ أسلمت مارية قبل دخول المدينة، هذا معلوم في كتب السير. مارية رضي الله عنها أسلمت قبل أن تدخل المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان منها إبراهيم. وأما كل ولد النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكانوا من خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. حتى أسمى العلماء رحمة الله تعالى عليهم العام الذي توفى الله رب العالمين فيه خديجة وأهلك أبا طالب سموه بعام الحزن، سبحان ربي العظيم. إذ حزن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على زوجته حزنا شديدا جدا، والعلماء في سيرهم اختلفوا في من مات قبل من، فبعضهم قال ماتت خديجة قبل أبي طالب، وبعضهم قال مات أبو طالب قبل خديجة، والأمر قريب من قريب. إذ قالوا إن بينهما 3 أيام، وقال بعضهم إن بينهما 35 يوما، سبحان ربي العظيم. تحزن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على فوات الإسلام لعمه، سبحان ربي العظيم. جلس عند رأسه وعنده صناديق الكفر، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حريصا على أن يدخل عمه في دين الله تبارك وتعالى، إلا أن قدر الله اقتضى أن لا يسلم فمات على غير الإسلام. وإنا لله وإنا إليه راجعون، ليعلم أن الهدى إنما يكون بيد الله وحده، وأن الدلالة إنما تكون بيدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما هيأ له ربه وسيده سبحانه جل في علاه. النبي يبلغ، وكذا كل من تحمل التبعية من بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تبليغ هذا الدين القويم المنزل من الرب العلي للأناسي في مشارق الأرض ومغاربها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دل الناس على طريق الرب جل وعلا، وأما الهدى فلا يملكه إلا الله سبحانه جل فثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تقول: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحد كسرت رباعية وجحشت ساق، ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه في وجه الشريف صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشجت رأسه، فكانت فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تغسل الدم من رأس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان علي رضي الله عنه وأرضاه يصب إثناءها على رأس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووجهه، والدم لا يقف ولا يرتفع، والماء ينزل يغسل ثم لا يقف الدم يجيء من وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورأسه، حتى عملت فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها إلى حصير فأحرقته، ثم جاءت به فوضعته على موضع الجرح الشريف من وجه ورأس النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فارتفع الدم. كل هذا يفعل برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه قال للناس: قولوا لا إله إلا الله. تقول: هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ اسمع إلى رده بقلبك. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لقد لقيت من قومك ما لقيت يوم جرح فيه وأدمي فيه، وبعد ذلك يقول: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشدها علي يوم العقرة إذ عرضت نفسي على ابن عبد يامين ابن عبد كلاب، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أفق إلا بقرن فعال، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، وإذا فيها جبريل يقول: السلام عليك يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث لك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيه. فسلم ملك الجبال على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: يا محمد، ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطلق عليهم الأخشبين. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد لقيت من قومك ما لقيت. هذا الذي جاء في الصحيحين. يذكر الإمام ابن كثير رحمة الله تعالى عليه في البداية والنهاية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما خرج من مكة متجها إلى الطائف، وابن عبد يامين ابن عبد كلاب وإخوته كانوا رؤساء الطائف وكانوا كبراءه، فذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له، والطائف تبعد عن مكة مسافة 118 كيلومترات، يسير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قدميه ومع ومعه عباده زي ما تحارب يتكئ على عصر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يسعى ليبلغ كلمة التوحيد، ليطلب للناس لا ليطلب منهم، ليطهره وليرفعه وليخرجه من الظلمات إلى النور صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأما أحدهم فقال له: ألم يجد ربك أحدا غيرك يرسله؟ هذا يقال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال أحدهم: إني أمزق الأبعد، أمزق أستار الكعبة إن كان الله قد أرسل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال الثالث: لئن كنت رسولا فلأنت أجل في نظري من أن أكلمك، ولئن كنت كاذبا فلأنت أحقر في نظري من أن أكلمك. هذا يقال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال له صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن أبيت إلا ذلك فاكتبوا علي، اكتبوا عنه. إلا أنهم بشؤمهم ولؤمهم أغروا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو خير خلق الله أمه بأبي هو وأمي ونفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أغروا به السفهاء والصبيان المجانين والعبيد، فجروا خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان لا يرفع رجلا ولا يضعها إلا كان فيها حجر يجرحها يدميها، يرفع رجلا وهو يدمي أمامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم خلفه وهو من هو يسيرون وراءه يضربونه بالحجارة. وما طلب منهم شيء، وطلب مالا ولا جاها ولا سلطانا، بل عرض عليه فأبى، وإنما طلب للناس، يطلب من الناس، ذهب لهم ليخرجهم من الظلمات إلى النور. فلم يكن إلا أن وجد وشتم وسب وجر وراءه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما ثبت في البخاري وذكرت لك، وكذا في مسلم: ولم استخف الا بقرن الثعالب، سكون الراهب، الا بقرن الثعالب، وهي مكان يبعد عن مكه مسيره يوم وليل. يجيء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من الطائف جرد مهموما مغموما مضروما بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يليق مما كان له إلا هذه المنطقة على مسيرة يوم وليلة من مكة. فأي نصر من السماء؟ طبعا في بعض الروايات تذكر حديثا الدعاء طالما اشتهر وكثر قوله على المعاد وهو لا يثبت الضعيف، دعاء الذي قد اشتهر ان كان كلامه طيبا جدا: اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس. هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ففي الصحيح غنيه. النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعد مجيئه من الطائف ولما راى جبريل عليه السلام في السحابة التي أظلته ومعه ملك الجبال يأمره بأمر كبير متعال، إن شاء أن يطلق عليهم الأخشبين وهما جبلان يحيطان بمكة، أبي قبيس وقعيقعان كما ذكر أهل العلم رحمة الله تبارك وتعالى عليه، يمنع دخول مكة. الله أكبر. بعد مجيئه يمنعوه من دخول مكة، فيرسل إلى غير واحد من أكابر مكة ليدخل في جواره، مع أنه معلوم أنه لو طلب أي أحد الجوار أجاروه، فامتنع غير واحد من إجارة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا ليطعم ابن عدي، فإنه لبس سلاحه وألبس أولاده سلاحهم، وكانوا ستة أو سبعة كما ذكر الرواة رحمة الله تعالى عليهم، حتى أدخلوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة في جوار المشركين، فدخل فطاف وصلى بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في جوار مطعم بن علي، ولذلك يحفظها له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما دارت الدائرة بالمسلمين ونصر الله رب العالمين نبيه محمد الأمين ومن معه من المسلمين في غزوة بدر، وكتب الله رب العالمين لهم الفوز وأتي بالأسرى، يقول النبي هما صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو كان المطعم ابن عدي حي تكلم في هؤلاء كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. دائما المسلم في فسحة يتيم، والذي يعلم أن له ربا لا ييأس أبدا، والله تبارك وتعالى أراد أن يسري عن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن يعلمه أنه إن ضاقت عليه الأرض بما فيها ومن فيها لنؤمن من كانوا فيها من غير مسلمين، فإن الله رب العالمين عنده أبوابا لا تغلق، وإن الله تبارك وتعالى بيده ملكوت كل شيء. فأذن الله رب العالمين لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأرسل له إكرام تشريفا وتعظيما ورفعة إسراء ومعراج. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقص علينا ما كان، وسأرويها لك في صورة القصة، إذ لو التزمت برواية واحدة وتركت الباقيات غاب الأشياء يحب أن أنبهك لها، وسأقتصر إن شاء الله تعالى على ما في الصحيح، وإن ذكرت ضعيفا فسأعلمه لك إثباتا واستئناسا حتى تتعلمه وحتى لا ترويه وحتى تعلم أن في صحيح السنة الغمية عن ضعيف. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينما هو في البيت الحرام، في رواية يقول أنه كان في بيت أمهان، وفي رواية يقول أنه كان بين الحجر والحطيم، أريحه الحافظ ابن حجر وغيره، وهذا الكلام قد يكون غريبا عليك، الحافظ ابن حجر وغيره أخبروا ورجحوا أن الإسراء والمعراج وقع للنبي أكثر من مرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولذلك وفق بين الاختلافات التي قد تكون. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينما هو بين النوم واليقظة إذ فرج السقف، هذه رواية، إذ جاءه جبريل عليه السلام، هذه رواية، قال بقسط من ذهب مملوءة من حكمة وإيمان، وفي رواية مملوءة من ماء زمزم، فشق صدره، وهذا يعلم أن شق الصدر حدث للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، يقول أهل العلم وإنما حدث شق الصدر ليعلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن مهما حدث له من أحداث فإنه لن يقبض روحه إلا الله، ولن يصله من جيد إلا إذا أراد الله. هذا نزيل الإيمان للنبي العدنان من الرحيم الرحمن سبحان ربي العظيم. تقول الروايات فشق من قصه، يعني من هذه العظمة التي هي عظمة القص، إلى مراق بطن، وفي رواية إلى أسفل بطن. مراق البطن هي القطعة من اللحم، من الدهن التي تكون رقيقة تحت الصحف. فكأنه شق صدر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كله ببطنه حتى أتوا إلى مراق بطنه إلى فوق العانة إلى عانة، وغسل من ماء زمزم. يقول أهل العلم وفيه بيان أفضلية ماء زمزم، إذ هو كما هو معلوم ماء من الجنة، كما قال أهل العلم رحمة الله تعالى عليه، وهو ضربة جبريل عليه السلام التي ضربها بجناحه تحت قدم إسماعيل عليه السلام على أبيه وأمه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. فعلم أن بركة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبقى في الأرض، فغسل من ماء الأرض وإن كان أصله من الجنة، لأن بركة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باقية بقدر الله رب العالمين في الأرض، وأنت تستقي منها وأنا أستقي منها وكل الدنيا تستقي منها بقدر الله العلي الأعلى. ثم حشي حكمة وإيمان صدره وبطنه، حتى في بعض الروايات حتى لغاديمة، لغاديمة هي عروق الرقب، حشيت حكمة وإيمان ونورا وبرهانا من الله تبارك وتعالى لهذا النبي الأمي الكريم الجليل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أتي بالبراق وهو دابة فوق الحمار ودون البغل كما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل سمي براقا إما لبياض لونه فهو شديد البياض، سرعته فهو من البر، إذ كان يضع خطوه أو خطوه كلاهما صحيح عند مرمى ومنتهى طرف، عند آخر ما يرى من نظر يضع البراق حافره وخطوه، سبحان ربي العظيم. قيل فلما قالوا فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليركبه التفت، قالوا كأنما فرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيركبه، فأمسكه جبريل، وكان جبريل اسمع إلى التشريف أرسل الرب العلي إلى محمد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمين الوحي جبريل، فكان ماسكا في ركاب الركاب الذي يضع فيه النبي قدمه ليركب، وفي كائن يمسك بلجام الباب، فأي إكرام هذا وأي تشريف هذا وأي رفعة هذه؟ يقول فقال جبريل اسكت ألا تستحي، فوالله ما ركبك أحد أو خلق أكرم على الله منه. قال فانفض عرفه استحى. وفيه دليل على أن الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم كانوا يركبون البراق، قال الشراح رحمة الله تعالى عليه، ولكن خير من ركبه وخير من أسري به البراق هو سيدك وإمامك وحبيبك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك ونبيك وصفيك ونجيك إمام الأنبياء وسيد الأنبياء محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو أتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الصادق الوعد الأمين. أما بعد، من أحبتي في الله رب العالمين، يسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم من البيت الحرام، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وهذا ثابت في كتاب ربنا تبارك وتعالى، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. كان عادة أن يرسل الملك إلى الكريم عنده بمركوب يركب. فأرسل الله تبارك وتعالى وهو ملك الملوك ومالك الملوك إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمركوب يتناسب مع قدر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان البراق كما سمعتم بارك الله فيه، فانتهى إلى المسجد الأقصى يقول فربطته بالحلقة التي كان يربطه بها الأنبياء. ففيه دليل أيضا على أن الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يركبون البراق. قال ثم عرج في بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد الأقصى فصلى بالأنبياء، ثم عرج به صلى الله عليه وسلم صلى به الإمام ليعلم أنه إمام النبيين وخاتم المرسلين، وأنه لا يقبل بعد محمد صلى الله عليه وسلم وبعد بعثته ورسالته ومجيئه إلى الدنيا من دين غير دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن الله رب العالمين أكمل له به الرسالات وأتم به الديانات وختم به المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال ثم عرج إلى السماء الدنيا فاستفتح، يعني استفتح جدا. فقيل من؟ قال جبريل. يعلم أن الأمر ليس سبه، وإنما هنالك راس قائم وقوات على أبواب السماوات، فلا ينزل أحد مهما كان إلا بقدر وأمر، ولا يصعد أحد مهما كان إلا بقدر وأمر حتى ولو كان جبريل عليه السلام. قيل من؟ قال جبريل. قيل ومن معه؟ قال محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أو قد بعث إليه، وفي رواية أو قد أرسل إليه. هم يعلمون أن محمد صلى الله عليه وسلم أوحي إليه، هذا معلوم في السماوات وفي الأرض، ولكن أو قد بعث إليه ليحرج به. كما قال الشراح رحمه الله تعالى عليه قال نعم، قالوا ولا نعم المجيء شاء. يقول الشراح أي ولا نعم المجيء مجيئه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل على من أحبته السماوات والأراضين والملائكة والأناسين والحجر والشجر والمطر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. تمدحه الملائكة فما سباب من سب، وما قلة حياء من قل حياءه، وما غثاء من كثر غثاءه. بجوار هذه التحيات وهذا الفضل من رب الأرض والسماوات على رسوله خير البريات صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولنعم المجيء جاء، ولنعم المجيء مجيئه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففتح له، فإذا هو في السماء الأولى يرى أبا البشر آدم عليه السلام. فسأل عنه جبريل فقال هذا آدم، سلم عليه بعض الروايات. قال فسلم عليه فرد عليه السلام وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح سبحان ربي العظيم. قال في بعض الروايات آدم عليه السلام كان عن يمينه أسودة، يعني بعض صور الناس، وعن يساره أسودة، فكلما نظر عن يمينه ضحك، وكلما نظر عن يساره بكى، عن شماله بكى. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام فأخبر أن الذين عن يمينه هم من يدخلون الجنة من أبنائه، فحينما ينظر إليهم يصر فيضحك، وأن الذين عن شماله هم الذين يدخلون النار عافانا الله وإياكم وأعاذنا وإياكم من أبنائه، فكلما نظر إليهم حزن فبكى. قال ثم صعدنا إلى السماء الثانية فاستفتح كما استفتح في الأولى وكما ذكر لك. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو بابني الخالة يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم سبحان ربي العظيم. ولذا يقال في اللغة ابن الخالة ولا يقال ابن العمة، هذا عند العرب. فإذا هو بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا عليهم السلام، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح، ثم صعد الى السماء الثالثه فاستفتح كما تعلمون، فاذا هو بيوسف عليه السلام. يقول النبي الهمام صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقد اوتي شطر الجمال، يقول اهل العلم رحمه الله تعالى عليه، وفيه دليل على ان الجمال يتجزا، فمن الناس من يعطى ربع الجمال، ومنهم من يعطى ثلث، ومنهم من يعطى خمس، ومنهم من حيز له الجمال كله وهو حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يقول اهل العلم الا ان جمال يوسف عليه السلام كان كالقمر يستطيع الانسان ان يطيل فيه النظر، واما جمال نبينا وامامنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تحرمنا رؤيته ولا تحرمنا رؤيتك في الجنة يا رب العالمين. وكيف جمال النبي صلى الله عليه وسلم كان كالشمس لا يستطيع الانسان ان يحد فيه النظر، ولذا كان جل الصحابة وكل الصحابة الا ابا بكر وعمر رضي الله عنهم اجمعين لا يستطيع ان يطيل النظر في وجه النبي الامين صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قال ثم عرج بي الى السماء الرابعة فوجد فيها ادريس عليه السلام، واذكر في الكتاب ادريس انه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. يقول اهل العلم في السماء الرابعة بين الثلاثة التي تحتها والثلاثة التي فوقها فكان في الوسط، وهذا مكان عالي سبحان ربي العظيم. فسلم عليه فرد عليه السلام وقال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح. ثم عرج به الى السماء الخامسة ووجد فيها هارون عليه السلام فسلم عليه، طبعا في كل سماء استفتاح لا اريد ان اطيل عليه، فسلم عليه فرد عليه السلام وقال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح. في بعض الروايات مرحبا بك من اخ ونبي، مرحبا بك من ابن ونبي، على حسب ما يكون من قرابه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من اصحابه واخوانه من الانبياء صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. قال ثم عرج به الى السماء السادسه فوجد فيها موسى عليه السلام فسلم عليه فرد عليه السلام، ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح. وكان موسى عليه السلام اشد الانبياء على النبي صلى الله عليه وسلم في عروجه، وكان اكرمهم عليه في نزوله كما سمعت. فلما مضى ذكاء موسى قيل ما يبكي؟ قال يا رب غلام ارسلته بعد يدخل من امته الجنه اكثر مما يدخل من امتي، سبحان ربي العظيم. هذه ذمه وليس اعتراض وليس حسن، حاشا لله، فهذا كله قد نزه الله رب العالمين عنه الانبياء عليهم السلام. وانما كل نبي يحب ان يكون اكثر تابعا واكثر امه، وان تدخل امته كل امته كلها الجنه، سبحان ربي العظيم. قال ثم عرج به الى السماء السابعه فاذا النبي صلى الله عليه وسلم يجد ابا الانبياء ابراهيم وهو خليل الرحمن مسندا ظهره الى البيت المعمور. ابراهيم عليه السلام سمي بابي الانبياء لانه ما من نبي جاء بعد ابراهيم عليه السلام الا وهو من نسل ابراهيم عليه السلام، فان ابراهيم عليه السلام أنجب بحول الله رب العالمين إسماعيل وإسحاق، وإسحاق أنجب يعقوب عليه السلام، ويعقوب هو إسرائيل. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، وكل الأنبياء لبني إسرائيل من نسل يعقوب، وكل الأنبياء من بعد إبراهيم من نسل إبراهيم، إذ إسماعيل لم يكن ملكه نبي إلا سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم. إبراهيم كان مسندا ظهره إلى البيت المعمور، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل فسلم عليه وقال مرحبا بالنبي الصالح والنبي الصالح وأرسل لعنة لنا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم رسالة أخبرك عنها إن شاء الله بعد الصلاة في المنتهى قبل أن حتى لا أطيل عليه تقضى أمد الوقت. الإسراء وقع صلى الله عليه وسلم نؤمن بذلك ونؤمن ونجزم وقد يكون قد وقع أكثر من مرة كما قال أهل العلم رحمة الله تبارك وتعالى عليه ولم يثبت أبدا لا في الصحاح ولا في المسائل ولا في السنة لم يثبت في جسد أن الإسراء والمعراج كان ليلة 27 للرجب أبدا بل قيل هو في ربيع الأول وقيل هو في ليلة 16 من رمضان فاختلف في ليلة واختلف في عام واختلف في أي يوم كان سبحانه واختلف في شهر خلاف في الشهر خلاف في الليل وخلاف في العام وقوعه مجزوم به لا شك فيه جاء به الكتاب والسنة سبحان ربي العظيم. وأما أن نحدد ليلة بعين نخصص فيها صيام أو قيام أو مزيد عبادة فهذه بدعة باطلة تبعدك عن الله رب العالمين لا تقربك منه. فاعلم يا رحمك الله إن الله رب العالمين فرض عبادات أن النبي صلى الله عليه وسلم سن سنة تلزم ما فرض الله والزم ما سن رسوله تسلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم واقتصار على سنة خير من اجتهاد في بدعة فلا مزية للصيام ولا مزية للقيام وإنما هو يوم عادي ليلة 27 من رجب ليلة عادية ويوم 27 من رجب يوم عادي تحديده بالصيام أو بالقيام أو بالقرآن أو بمزيد عبادة بدعة تبعدك عن الله لا تقربك منه إلزموا سنة النبي وليعلم رحمكم الله وتبارك وتعالى الله رب العالمين لا تغلق أبواب ولا يخيب من كان في جنابه ولا يضر من طلبه لا فليعلم أن من ظلمه الناس أو كاد له الناس أو مكر به الناس ليعلم جيدا أن له ربا سميعا بصيرا وأن له ربا لطيفا خبيرا وأن له ربا يسمع الدعاء يسمع الأنان يسمع الصرخات من المظلوم والمكروه ومن الذي يريد من الله رب العالمين نفعا أو يرجو الله رب العالمين نفعا فانطلقوا على عتبات بابه وكونوا على أبوابه والجأوا إلى جنابه انطلقوا على عتبات الجمال والكمال والجلال والهيبة والعظمة للكبير المتعال حتى يأخذ بحجزكم عن النار حتى يرحمكم دنيا وآخرة ألقوا بياد الجلال والإكرام. قيل الإمام أحمد من مسافة بين السماء والأرض قال دعوة مستجابة ادعوا الله رب العالمين ليلكم ونهاركم في سجودكم في صلواتكم في خلواتكم في جلواتكم انطلقوا على عتباتكم حتى يقيكم شرور انفسكم وحتى يقيكم شرور الانس والجن وحتى يضرب عليكم سرادقات حفظه. تعلموا هذا الدرس من الاسراء والمعراج وحافظوا على الصلاه هي المفروضة من فوق سبعة أرفعة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا إليه وأن يقبل بقلوبنا عليه. اللهم خذ بأيدينا إليه وأقبل بقلوبنا عليه. اللهم خذ بأيدينا إليه وأقبل بقلوبنا عليه. اللهم خذنا إليك منا واشغلنا بك عنا واشغلنا بك عن الناس. اجعلنا لك ذكارين لك رحمة ارعب سطع المسلمين، ارعب سطع المسلمين، ارعب سطع المسلمين. اللهم يا رب العالمين، يا سميع الدعاء، يا مجيب الدعاء، يا رب الارض والسماء، يا حفيظ احفظنا، يا سلام سلمنا، يا مقيم امنا، امنا في اوطاننا وبيوتنا وبلادنا، امنا من عذاب يوم تبعث عبادك، امنا من عقاب يوم تبعث عبادك، ارزقنا قبل الموت توبه، وعند الموت شهاده، وبعد الموت جنه ونعيما. اللهم اجعل اخر قولنا من الدنيا لا اله الا الله محمد رسول الله، صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. طبعاً تحفظون إن شاء الله عليكم بقية القصة وصعود النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طبعاً النبي صلى الله عليه وسلم رأى إبراهيم عليه السلام وسن الضهراء وهي البيت المعمور، فسأل جبريل عليه السلام فأخبره عن البيت المعمور، قال هو بيت حيال الكعبة يعني أو صخر، كما قال أهل العلم حجر، إن البيت المعمور إلى الأرض وقع على الكعبة. نشيد وبيت خيال الكعبة، قال وهذا البيت معروف انه يدخله كل يوم 70,000 ملك، فاذا خرجوا منه لا يعود اليه. فانت تخيل كده كم هو خلق الله تبارك وتعالى، وكم هي عظمه الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم رفعت لي سدره في المنتهى، سدره في المنتهى شجره السدر مثل على صوره اعظم، قال فاذا اوراقها كالات الفيله واذا ثمارها كالدلال الهجر. النبي صلى الله عليه وسلم يشبه في الصحابه رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال أهل العلم سبيل بسرعة المنتهى، قالوا لأنه ينتهي عندها علم الخلائق، وقال بعضهم لأنه ينتهي عندها إن كان نازلا من فوقها إلى عندها، وينتهي إن كان صاعدا من تحتها إلى عندها. الحديث المشهور بقى أن تقدم أنت يا محمد وأنت قال لو تقدمت لاخترقت، وأنا لو تقدمت لاحترقت. هذا موضوع لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن يثبت شيء صحيح مثلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مررت ليله اسر يزيد بجبريل، رايت جبريل مررت ليله اسر يزيد. طبعا سيدنا جبريل كما تعلمون له سنوات جناح، صح؟ قلت كده كذا مره، نشر جناحين منهما فملا الاخرى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، واقتلع قرى سدوه على ريشه واحده من جناح جذوعه كما تعلم. كان قويا متينا امينا عليه السلام. يقول مررت ليله اسر، الحديث عند الطبراني بسند حسن، ليله اسر يزيد فرايت جبريل كالحلس البالي الخشن. عارفين الحلس اللي هو اعزكم الله؟ طبعا ايه؟ عارفين النهر؟ طبعا انا فلاح عارف سادس النهر. في كده كنا بنحط عليها زمان حاجه اسمها عزه الجبل او الذي يكون من ركاب او مثلا شيء يركب عليه عن راح. ففي بنحط دايما حته خلقه او قماشه كده قديمه ما بين لا الجمال حاجه ثانيه، الجمال حاجه ثانيه كلها مش بصراحه دي مش فارس كده مش بتاعي. ماشي، ففي خلقه قديمه مهمه يعني كيان قديم سجاده قديمه بتداس عليها. ماشي، كان حلس الباري يعني راى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل الذي هو بهذه العظمه وهذه القوه وهذا الجبروت صاحب تمد صيحة فصاروا كهشيم تنتظر. عارف انت العود الحضري في يكون في خص الاصل اللي هو ايد الاول فيرسموا كده فتفركوا فيطيروا صيحة واحدة صرخة واحدة فصاروا كهشيم تنتظر. سبحان ربي العظيم، رأيت جبريل ليلة أسرية كالحلس الباري الخشن. طبعا في كتير جدا تجدوا إسرائيليات وموضوعات إسراء والمعراج والأحاديث المكتوبة، تحاول أنت وتستطيع هذا الكلام الصحيح نربطه بالصحيح حتى لا دول على الرأس. ومن النبي صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى كلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفرض عليه 50 صبيا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم نازل فلقي موسى عليه السلام، قال ماذا أمر ربنا؟ أمر قال فرض عليه 50 صلاة. قال إن أمتك كون أمتك لا تطيق وقد جبرت الناس فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال فظل النبي صلى الله عليه وسلم يصعد حط الله عنه 10 10 10 إلى أن وصل إلى 5 صلوات. سيدنا موسى يرجع إلى ربك قال إني استحسنت ربي حتى استعجلت. ليش صلي على رسول الله؟ قال أمضيت فريضتي واختفت على عبادتي. أنت بتصلي 5 صلوات وهي 50 من أجر. قولنا ما بيصليش حرم نفسه وأجر عظيم. الرسالة بتاع سيدنا إبراهيم عايز أفتكروها عشان ما أقولش عليه. طبعا هو قصر المعلم عن الكلمة دي عايش وعايش كلامي. فده أنت ملتزم كل جمعة وحافظنا الموضوع كده. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث خرجه العلماء واصحاب السنن اذكر ابا داود بسند حسن والترمذي رحمه الله تعالى بسند حسن وبعض اهل العلم سيدنا ابراهيم قال يا محمد اقرب امتك من السلام قل عليك السلام يا خالد رحمه الله السلام نجي بقى السلام واللي جاي يقول لك ده انت في عز والله العظيم يا رب الاسلام ده نعمه ما بعدها نعمه يا محمد اقرب امتك من السلام واخبرهم ان الجنه طيبه التربه عذبه الماء وانها قيعان وان ميراثها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر او كما قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فالجنه يعني يقول لك يا جدع يا شاطر اغرس ازرع طول ما انت قاعد ازرع سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. يقرص في الجنه يزرع عليه في الجنه يقول لك ارض في الجنه. نسال الله تبارك وتعالى ان يسلمنا واياكم بطاعته وان يغفر لنا ان كنا قد اخطانا ولا يؤاخذنا بذنوبنا. قل قولي هذا فان كان من خصوات من الله وحده وكان من خطا فبه ومن الشيطان والله ورسوله من المرات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.